وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال البخاري رحمه الله: باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا سليمان، حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، حدثوني ما هي. قال: فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله: فوقع في نفسي أنها النخلة. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله. قال: هي النخلة. وسليمان في هذا الحديث هو سليمان ابن بلال. قال الإمام البخاري: باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. هذا لون من ألوان التعليم والتأديب، لون من ألوان التعليم والتأديب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعنى بتربية أصحابه تربية علمية وتربية أدبية، وكما أشرت إلى هذا المعنى قبل ذلك، إن التربية الأدبية في غاية الأهمية، إذ لا يصل العلم إلا بأدب. الآن تجد أن التربية الكمية غطت على التربية النوعية، هذا الكم الكبير الهائل الذي يعني يتبع هذه الصحوة المباركة لا يصحبها كبير أدب. كان الصحابة رضي الله عنهم يتعلمون الأدب من النظر إلى سمت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو عليه الصلاة والسلام يتعهد في ذلك، كان يعني يترك لهم الفرصة أن يناظر بعضهم بعضا أمامه، ثم هو يصوب أو يسكت، فسكوته دال على استقامة الأمر على الجهتين، أو إذا أخطأ أحدهم كان يعقب عليه. يعني مثلا في حديث أبي هريرة الذي رواه الشيخان وابن حبان وغيرهم، قال صلى الله عليه وسلم: تسلف رجل من رجل 1000 دينار، فقال: ائتني بكفيل. قال: كفى بالله كفيلا. ائتني بشهيد. قال: كفى بالله شهيدا. قال: صدقت. أعطاه 1000 دينار يتاجر بها في البحر على أجل، يعني مدة زمنية. فلما حان موعد الوفاء وجاء الرجل المدين بال1000 دينار حتى يؤديها إلى صاحبه، وكان بينهما بحرا، فحيل بينهما، حيل بينهما. المهم، قصة أنتم تعرفونها، أن الرجل وضع 1000 دينار في خشبة وقذف بها في البحر لما عجز أن يصل إلى صاحبه، وقال: رب جعلتك كفيلا ووكيلا فأوصل هذا الدين إلى صاحبه، ورمى بالخشبة في البحر، وصاحبه على الشاطئ الآخر ينتظر أي مركب فلما لم يجد ووجد خشبة تتأرجح أمامه في البحر قال أخذها أستدفئ بها أنا وعيالي، فأخذها وانطلق إلى داره. فلما وصل إلى الدار ضربها بقدوم فإذا بالصرة تنزل من الخشبة، فتحها فإذا رسالة منه إلى صاحبه من المدين يعني إلى صاحبه أنني عجز عن الوصول إليه. خلاص بعد ذلك انتظر الرجل مركبا حتى وجدها، فركب وذهب إلى صاحبه بألف دينار أخرى، فقال ما منعني أن آتي إليك في الموعد إلا أنني لم أجد مركبا وهذا أول مركب أجده. قال هل أرسلت إلي شيئا؟ قال أقول لك هذا أول مركب. فقال ارجع راشدا فقد أدى الله عنك، في رواية ابن حبان قال فقد أدى عنك وكيلك. خلاص الشاهد بقى من الحديث، قال أبو هريرة فلقد رأيتنا تتعالى أصواتنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما آمن من صاحبه. يعني هم يتناظرون فيما بينهما من أكثر إيمانا من الآخر، الذي رمى بالألف دينار في البحر، وهذه ليست وسيلة معهودة لإيصال المال لا سيما بحر أمواجه كالجبال وما خشبة في بحر لجي، يعني كفيل بالأمواج تبتلع هذه الخشبة، لكن قوة قلبه ويقين جعلته يرمي بالألف دينار في البحر. صاحبه الذي أعطاه الألف دينار بلا مستند لمجرد أنه قال كفى بالله وكيلا، كفى بالله شهيدا، فعظم أمر الله عز وجل وعظم اسمه، واخد بالك، وأعطى الألف دينار بلا مستند وقال له صدق. أيهما آمن؟ أهذا الذي أعطى بلا مستند لمجرد أنه قال كفى بالله كفيلا، أم الذي رمى بالألف دينار في البحر؟ لم يعني أقف في طريق من طرق الحديث على تصويب النبي صلى الله عليه وسلم أيهما آمن من صاحبي عن هذا أو ذاك، لكن الشاهد أن الصحابة كانوا يعني يتناظرون في وجود النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هو يصور يعني مثلا مثل حديث لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فجماعة قالوا لا يعني هو لا بد أن نصلي الصلاة على وقتها، وقال الآخرون لا نصلي العصر إلا في بني قريظة. فلما رجعوا وقصوا ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم تبسم ولم يخط أو لم يعاتب أحدا من الفريقين جميعا، فدل ذلك على أن كليهما مأجور، يعني يدور ما بين أجرين وما بين أجر واحد. فالرسول عليه الصلاة والسلام إنما طرح المسألة كما ذكرنا في الدرس الماضي ليختبر ما عندهم من العلم. ليه؟ لأنه قد يكتشف موهبة، كما يقول عبد الله بن معتز، كما أن الشمس لا يخفى ضوءها وإن كان تحتها سحاب، كذلك الصبي لا تخفى غريزة عقله وإن كانت مغمورة بأطمار الحداثة. يعني هو حدث وصغير لكن قد يكون ذكيا قد يكون عاقلا. وهنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما برغم صغر سنه، يعني هو يقول كنت عاشر عشرة فيهم أبو بكر وعمر، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم السؤال قال فنظرت فإذا أنا أصغر القوم، فهذا أن يتكلم وفي القوم أبو بكر وعمر، وهذا يعني الحياء أصله محمود، أصل الحياء محمود، لأن الحياء غريزة تمنع صاحبها من مقارفة القبائح. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعاتب أخاه في الحياء حتى كأنه قال له إنه أضر بك. أضر بك ليه؟ من شدة حيائه. يمنعه ذلك ان يستوفي حقه. فلو حق عند فلان، فبعض الناس عندها جرأة يقول يا اخي المبلغ اللي عندي ده ما تسيبهولي، وخذلك انت عندك فلوس كتير ما تسيب لي المبلغ، اعتبره هدية، فيقوم يحرجه. طب انا هقول ايه؟ خلاص يسكت بقى، لا يستطيع ان يتكلم. فمن كثرة ده الجماعة اللي بتعاملوا معاه بالطريقة دي ضاعت حقوقه، ضاعت حقوقه. وبعض الناس يقول لك ايه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اخذ بسيف الحياة فهو حرام. هو حرام عليه انه يروي هذا الحديث لانه كذب، لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهو الرجل من كثرة حيائه ضاعت حقوقه، فواحد يعاتبه يقول يا اخي يعني تحياش، واخد بالك ليه؟ لان هذا اضر بك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فان الحياء من الايمان، اي دعه على هذا الخلق السني المحمود، فان الحياء من الايمان. ليه من الايمان بقى؟ والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال الحياء بضع وسبعون شعبة، في رواية البخاري بضع وستون، وبضع وسبعون اقوى واصح، اعلاها لا اله الا الله، وادناها اماطة الاذى عن الطريق، والحياء شعبة من الايمان، اي ما بين اعلى وادنى. فنص على الحياء للدلالة على اهميته وخطورته، انما خصه بالذكر دون سائر الشعب لاهميته البالغة. اهميته من اني جهة؟ الانسان اذا استحيا حتى ضاع حقه من كثرة الحياة، فهذا لا يمكن ان يقارف حدود الله ابدا. اذا وصل حياؤه الى هذا الحد الذي يضر به كما قال صاحبه ويمنعه من استيفاء حقوقه، فهذا لا يجرؤ على مقارفة ما حرم الله سبحانه وتعالى. فاتركه. انا يعني كنت اعرف واحد كان شديد الحياء، وكان رجل عنده ارض كثيرة، فالمهم ايه، كان زارع قطن، فلا واحد عمال يسرق القطن، يجمع القطن، وكان ماشي في مصرف كده في الارض، واخد بالك، والتاني عمال يسرق من ارضه، فلما شافه ام قاعد في المصرف لحد ما التاني يملى الشوال ويمشي، واخد بالك، يعني استحيا منه برغم انه حرام. ليه؟ مش عايز يحرجه. هذه فضيلة، صح؟ يعني رجل راح هذا يعني من ارضه، واخد بالك، واستحيا، لكن هذه فضيلة برغم ضياع هذا. انت كل ما تجرئه على ان هو يكون قليل الحياء شيئا فشيئا فشيئا، سيتعدى على حقوق الناس ويكون بلا حياء، زي اللي بيقول له اديني الفلوس دي هدية. فلا يزال يقل حياؤه حتى يتجرأ على حدود الله. اتركه، لان هو بهذه الحالة سيكون بينه وبين حدود الله عز وجل مسافة طويلة. فاصل الحياء محمود. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي سعيد صحيحين كان اشد حياء من العذراء في خدرها. في خدرها يعني يوم البناء بها، يوم البناء بها، كما العذراء تستحي، كان النبي صلى الله عليه وسلم اشد حياء منها، وما قال قط لا ابدا. يعني حياة المباركة دي ما قالش لا ابدا لاي واحد يطلب منه اي طلب. حتى مرة يعني واحد يعني جابوا له بردة، جاب للنبي صلى الله عليه وسلم بردة، فواحد اول ما شال البردة قال اعطنيها يا رسول الله، فاعطاها اياه، فلموه، قالوا انت تعلم انه لا يقول لا ابدا، وانت تعلم حاجته اليها، فكيف طابت نفسك ان تأخذ منه ما هو محتاج اليه وانت تعلم انه لا يقول لا؟ فقال والله يعني ما يعني رغبت فيها لألبسها، ولكن اردت ان اكفن فيها، واخد بالك. فشوف يعني ده برضو يلتقي مع حديث ابن عمر اللي هو صاحبه يعاتبه، يعني يعاتبه سيقول انه اضر بك الحياء. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان محتاجا له الى البردة، ومع ذلك لما قال اعطنيها يا رسول الله فاعطاها اياه. اذا الحياء اصله محمود، خلاص. لكن هناك نوع من الحياء لا يحمد، وهو الحياء في العلم وفي الفقه، بحيث يفوت عليك الحكم الشرعي. انت لما بتسأل انما تسأل عن مراد الله تعالى، وكلما فعلت مراد الله فعلت محبوبا الى الله سبحانه وتعالى، وكلما استحييت ضيعت على نفسك ان تتقرب الى ربك. فالذنب انما هو بسبب تفويت محبوب الله تبارك وتعالى. فهذا النوع من الحياء لا يحمد. ولذلك صح عن مجاهد ابن جبر رحمه الله انه قال: لا يتعلم اثنان، مستحي ومتكبر. المستحي مش عايز يظهر ما بين اخوانه ان هو مخه تخين، فيقول فاهمين تمام فاهمين جدا، واخد بالك، وهو اعلى واحد صوت في الموضوع، ودايما تلاقيه عمال يهز راسه كده، واخد بالك، ليه الدلال عليه انه فاهم يعني ومنشرح وبتاع والكلام ده، مع انه ممكن يكونش فاهم، واخد بالك. فده ضيع على نفسه فرصة ان يفهم. ليه؟ بسبب حياء. والمستكبر ايضا لا يتعلم، يقول لك ابن مين اللي قاعد يتكلم ده، ده انا ابن فلان وابويا فلان وعندي الفلوس الفلانية وعندي العمارات الفلانية، وانا جدي كان المفتي ومش عارف ايه والكلام ده، واخد بالك. فيقوم يزدري اهل العلم ويسأل هو ابن مين. لا يا اخي، كم في الزوايا خبايا، وكم في الناس بقايا، كم من ضعيف متضعف اعزه الله بالعلم. فانت ما تعرفش اقدار الناس، سبحان من لا يعلم اقدار خلقه الا هو. الشافعي رحمه الله لما دخل بغداد، دخل الرصافة يعني مدينة في بغداد في العراق، وكان الشافعي في العراق يعني مشهور قبل ان ياتي الى مصر. المهم ان دخل البلد دي فلم يفطن اليه احد، كان الشافعي يعني ليس من الذين يعتنون بهيئته ولبسه بخلاف مالك. مالك كان صاحب هندام، الشافعي لم يكن كذلك. المهم انه دخل المسجد وانتظر بقى، كان غريب، احد يعزمه، حد ما فيش حد عزمه، كله يصلى العصر وروح وسبوه. فانشد بيتين من الشعر يعزي نفسه بها، قال: علي ثياب لو يباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن اكثرا، وفيهن نفس لو يقاس ببعضها نفوس الورى كانت اجل واكبرا. فانت يعني لا تنظر الى هذه الاثمار البالية، لكن بداخل هذه الاثمار نفس نفيسة وثمينة وغالية، واخد بالك. فانت اياك ان تزدري احدا بنظريك، تخترقه كده بنظرك وتصور انه ما بيعرفش حاجة. لا، قد يكون هذا من الصنف الذي لو اقسم على الله لا ابره، واخد بالك. فلا يمنعنك الكبر والحياء انك تستفيد من كل انسان. وانا اقص عليكم يعني تجربة حدثت لي. كنت لما يعني اخذ، ما يكونش عندي خطبة الجمعة مثلا او كده، اروح ادور على اي مسجد اصلي فيه، وبعدين اصلي، ولكن كنت اصلي بنفس ناقد، انا كمان بخطب دايق، فداخل عشان اسمع باذن ناقد مش باذن مستفيد، واخد بالك. فقول مش عاجبني الراجل ده، فضل مش عجباني النهارده، ما اعرفش يتكلم، الحته دي لو كان واقف عليها وقال معنى الفلاني وبتاع كان هيبقى احسن من كده، واخد بالك. فكان في رجل متطوع بيخطب في الجمعيه الشرعيه، يعني تعرف يطوف يعني، المهم كل ما يقابلني يقول لي الخطبه اللي خطبها يقصها علي، انا مستعجل، يوقفني ويمنعني حياء ان انا اقول له ايه، انا مش فاضي. فكنت واقف متململ زهقان منه، ولما اشوفه اقول بس ما اناش مروح النهارده، ليه هيقول لي الخطبه اللي فاتت وممكن يقول لي فهرس للخطبه الجايه، فمشكله. فالمهم كنت اروح المساجد، ومساجد متنوعة سبحان الله، لازم اقابله، كل ما اروح لازم اقابله فيشوفني فاعرف خلاص مش عارف افلت منه. فقلت لنفسي في يوم: طيب يا اخي اقف واستفيد منه، ليه انا واقف متململ ودايما كده مش عايز اسمع، اقف اسمع واستفيد، تاخد بالك. ففي يوم من الايام خلاص قابلني في المسجد، فعلا قلت انا هقف استفيد بقى واسمع. والله يا اخوانا الكلام المختصر اللي قاله عملت منه حوالي 4 خطب، واخد بالك. فتح ابواب في العلم. يعني مثلا كنت اياميها بتكلم عن جيل التمكين، واحنا لما عايزين نعمل جيل عشان يعني يرد بقى الاسلام للدنيا لازم له مواصفات. ايه مواصفات جيل التمكين؟ بيدور على ثلاث اركان: الاب والام والولد. قلنا نذكر مواصفات الاب اللي ممكن يخلف ولد محترم، والام اللي تخلف ولد محترم، والولد المحترم ده هو ايه مواصفات. خلاص. فمن ضمن بقى الحاجات كنت بتكلم على ابراهيم عليه السلام، خلق من الاخلاق التي ينبغي ان يعني يربي الاب ابنه عليها، انه يستشيره وهو صغير، يستشيره يعني يكبر بيه، مش كل ما يجي يتكلم اسكت انت بتفهم حاجه، خلاص يفضل ما بيفهمش حاجه لحد ما يخلص الجامعه ولسه ما بيفهمش حاجه. يبقى الولد ده مقلوب، ما فيش ثقه في نفسه، دايما عارف انه ما بيفهمش حاجه، فممكن يحصل له ازمه وانتكاسه انه فعلا ما بيفهمش حاجه. يا اخي انت كبره، ده ابنك، اذا اصاب لابد انك تشد بيه وتقول يا سلام ده تمام كده، اذا اخطا تقول له انت لو كنت عملت كذا. يعني المهم تربي ابنك. فكنت بتكلم في نماذج يعني، فذكرت ابراهيم عليه السلام وهو بيقول لابن اسماعيل عليه السلام: يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. ايه رايك في الموضوع ده؟ بياخذ رايه في الموضوع، مع ان المساله ما تقدمش ولا تاخر، لانه هيذبحه هيذبحه، واخد بالك؟ فكانت الحقيقه اجابه اسماعيل عليه السلام عاليه جدا. قال: يا ابت افعل ما تؤمر. واخد بالك؟ افعل ما تؤمر. كلمه تؤمر دي دل على ان ابراهيم له امر، يعني المساله مش جايه من تلقاء نفسه، لان ده ابن الوحيد، وبعدين جاله بعد غيابه، واخد بالك ازاي؟ فبعد ما بلغ معه السعي، اما بلغ معه السعي يعني الكسب يعني والكلام ده، ولكن الاخ انه بلغ معه السعي المشي يعني، كان صغيرا، وانت عارف الولد في السن ده بيصعب على ابوه قوي، واذا كان يعني ابوه الاب بيحب ابنه، فاحسن سن الاب يحب ابنه فيها لما يبتدي الولد يلغيه ويتعلق بيه، تاخد بالك؟ فالمهم ايه؟ صاحبنا ده ذكر بقى ايه كلام في قصة ابراهيم عليه السلام، ووقف ايه عند: فلما اسلم وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدق. قال لي شوف، ما قالوش صدق الا بعدما شرع في الاسباب، واخد بالك؟ اسلم وتله للجبين وجاب السكينة وهيذبح، يبقى باشر العمل ولا لا؟ قال لي اه باشر العمل، يبقى التصديق كده. فدي فتحت ذهني الى دليل في الرد على المرجئة الذين يقولون ان الايمان قول بلا عمل، وان الايمان هو التصديق. لا، احنا بنقول التصديق لابد ان يكون معه عمل، واخد بالك؟ ما هو قال له قد صدق، ما هو امن اولا وبعدين ابتدى يتخذ الاسباب، هو جاب كفاه وجاب السكينة وهيذبح والكلام ده، ما هو ده عمل اهو، واخد بالك؟ وبعدين الايمان سابق انه سلم لله فيما قضى حتى لو كان مرا عليه، يبقى دي كلها اعمال ولا لا؟ سبقها ايمان ولا لا؟ يبقى هو ده التصديق، واخد بالك؟ فابتديت بقى اني استفيد بقى، كل ما ادخل اصلي الجمعه ورا حد ادي له ودني على طول، مش بقى ادخل ناقد، ما احنا بصره بقى، احنا الاثنين زي بعض، واخد بالك؟ وانت عارف بقى حسد الاقران والكلام ده وهيدخل الموضوع، لا. فما ادخل مسجد من المساجد مثلا اصلي فيه واعطي اذني الا لابد ان اخرج مستفيدا، واخد بالك؟ عشان كده ال- ال- ال- الشيخ لما بيرى التلاميذ بيتناظروا او يسمح لهم بالمناظره امامه، يوم يعرف من اقوى ومن اقوم، ومين اللي استطاع ان يناظر مناظره صحيحه، يأصل الاول القاعده وبعدين يجيب الفرع الى القاعده. كتير من الناس يبتدي بالفرع عشان كده ما يعرفوش ابدا يصلوا الى القاعده. كنا زمان لما جماعه التكفير كانت يعني في اوج يعني مجدها، ونيجي نتناظر، يوم اول سؤال نبتدي بيه المناظره: ايه رايك في الحكام؟ طب ايه رايك في الحكام؟ ده فرع الاول، نضبط ما هو الكفر وما هو الايمان وما هو الاسلام الاول، ليه؟ لان هذا هو الاصل الذي سنرد اليه الفرع، مش نبتدي بالفرع، نحن اصلا مختلفين في الفرع. يبقى اذا اختلفنا على اي اصل نرد هذا الفرع؟ اذا لابد من وضع اصل ابتداء. اذا اختلفنا في الاصول يبقى كل واحد يروح بيته، ليه؟ يبقى ليه لن نلتقي في فرع ابدا؟ اذا اختلفنا في الاصل شوف نلتقي في فرع خلاص كده. يعني احنا مثلا بتجينا تناظر يا جماعة الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، هو يقول لك اي الكتاب والسنة وبعدين نيجي للسلف الصالح دي ونختلف شوية، يقول لك لا السلف الصالح ازاي؟ يعني انا دلوقتي ابو حنيفة رحمه الله كان بيقول يعني كيف اسلم لاقوام لو كنت بينهم لا نظرتهم ولا عرفتهم، وخذلك فاحنا نحن رجال هم رجال. اذا اختلفنا في هذا الضابط الثالث يبقى كل واحد روح بيته. ليه؟ لان كثيرا من النصوص لا نفهمها الا بفهم السلف الصالح وتواترهم على هذا الفهم. لا هو يقول لك كتاب السنة بفهمنا، يبقى ما اتفقناش، يبقى نروح. ليه؟ اذ لا يستقيم الظل والعود اعوج، فالعود اللي هو الاصل والظل فرع على هذا الاصل خلاص. يبقى اذا من الاشياء التي ينبغي ان يعتني بها المدرس مسألة النظر الى التلاميذ. قد يرى واحد من الناس عنده حياء، عنده حياء، وهذا الحياء لا يبلغه فيقوم يجرئه في باب المناظرة، واخد بالك؟ يجرئه في باب المناظرة ويعرفه ان هذا الحياء، ان هذا النوع من الحياء ليس بمحمود، الحياء الذي يضيع عليك معرفة مراد الله تبارك وتعالى. والبخاري رحمه الله بوب في صحيحه باب ما لا يستحيا منه في الفقه في الدين، وذكر حديث ام سليم لما النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال اذا رأت المرأة الماء فلتغتسل، فقالت ام سليم يا رسول الله او تحتلم المرأة؟ فقالت ام سلمة في رواية اخرى في طريق اخر قالت عائشة فضحت النساء يا ام سليم او تحتلم المرأة. بعض العلماء اخذ من هذا ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كن لا يحتلم، واخذلك لانهن تحت النبي عليه الصلاة والسلام، والاحتلام من الشيطان، الاحتلام من الشيطان. قال لك يعني هي لما قالت او تحتلم المرأة دلالة على انها لا تحتلم ولا تعرف الاحتلام، والا ما انكرت عليها وما قالت لها فضحت النساء يا ام سليم. فقالت لا حتى اعلم افي حلال انا ام في حرام. والمرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن الاغتسال من الحيض، قال خذي فرصة ممسكة فتطهري بها، فرصة ممسكة قطعة من القطن فيها مسك، فتقوم تتتبع موضع الدم وتتطهر بها. فالمرأة تقول كيف أتطهر بها يا رسول الله؟ طب هو كيف يعلمها كيف أتطهر بها؟ قال سبحان الله تطهري بها. تقول له كيف أتطهر بها يا رسول الله؟ وذلك ففطنت عائشة رضي الله عنها المسألة، قالت فأخذتها فعلمتها. تخذلك فالقصد ان الحياء، الحياء المذموم هو الذي يصدك عن معرفة احكام الله تبارك وتعالى، اما فيما دون ذلك فان الحياء محمود. حديث عمران بن حسين لما حدث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء كله خير، فقال بشير بن كعب يا ابا نجيد انا نقرأ في الكتب ان منه ضعفا. فغضب عمران غضبا شديدا وقال احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن كتبك؟ وابى ان يحدثهم، فما زالوا يقولون يا ابا نجيد انه طيب الهوى انه كذا وكذا، حتى سكن ورضي. في بعض الروايات فقال ان منه وقارا وان منه حكمة. فغضب عمران، طيب لما الحياء يكون منه وقار ومنه حكمة ايه اللي زعل عمران في المسألة؟ القول الذي ورد في الطريق الاخر ان منه ضعفا، الحياء فعلا منه ضعف، زي الرجل الذي يستحي حتى تضيع حقوقه، ما هو ده نوع من الضعف. طيب ما الذي اغضب عمران رضي الله عنه؟ اغضبه ان هذا المتكلم جعل هذا معارضة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده اللي زعل عمران، ده اللي زعل عمران. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحياء كله، تعرف كل من صيغ العموم ومن اقوى صيغ العموم كمان. فلما يكون الحياء كله خير، فيجي واحد يقول ان منه ضعفا، كانما يستدرك على النبي عليه الصلاه والسلام الذي قال كله، قال له لا مش كله، ده منه ضعف. فهو ده بقى اللي اغضب عمران، ان هو يجعل قول الناس في مقابل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما كان كلامه يعني صحيحا. فهذا الذي اغضب عمران ابن حسين رضي الله عنه. فالحياء كله خير، وان منه ضعفا، ممكن نقول وان منه ضعفا بس مش في مقابل الحديث لوحده كده، ممكن نقول ان منه ضعفا اللي هو هنا رجل يستحيي ان يسأل عن حكم الله عز وجل في المسألة حتى يضيع عليه هذا الحكم، هذا ضعف بلا شك، وهذا النوع المذموم من الحياء. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما نظر الى اسنان الناس استحيا فقال لابيه عمر بعد ذلك، وقع في نفسي انها النخلة، فلما نظرت الى اسنان القوم استحييت. قال اما لو قلتها لكان احب الي من كذا وكذا، او احب الي من حمر النعم كما عند ابن حبان، احب الي من كذا وكذا. ليه؟ لان ابن عمر لو تكلم بهذا مع صغر سنه في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ربما حصل دعوة صالحة، ربما قال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله فهما، وخبالك، وكان دي شهادة بقى من النبي عليه الصلاة والسلام، شهادة عظيمة كبيرة. ابن عمر نفسه سعى لمثلها كما عند البخاري وغيره عن ابن عمر قال كنت شابا عزبا أبيت في المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الناس يرون رؤى فيقصونها على النبي صلى الله عليه وسلم فيؤولها لهم. ممكن تكون الرؤيا فيها بشارة زي ما حصل لعبد الله بن سلام، ان هو لقى نفسه ايه يعني موصول الى بالسماء بحبل، واخر الحبل ده عبارة عن حلقة وهو ماسك فيها كده، واخد بالك، فقام من النوم وهو ماسك ايه عامل كده. فلما قصها على النبي صلى الله عليه وسلم قال انت تموت وانت مستمسك بالعروة الوثقى. هذه بشارة عظيمة. ولما رأى نفسه بقى على قسطاس خيمة كده وبتاع، وهدلك في يعني مكان اخضر مكان مزروع يعني او كده، قال له انت تموت على الاسلام. يا لها من بشارة من النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعبد الله بن سلام انت تموت على الاسلام. وشوف يا اخي الصحابة كانوا فاهمين ازاي، برغم ان هو قال له انت تموت على الاسلام الا انه كان خايف جدا ما يدخلش الجنة. كان تعرف عبد الله بن سلام كان غني وكان عنده اعبد يعني خدم كثير، فرأوه مرة في السوق يعني يحمل شيئا على كتفه زي شوال كده شايله على كتفه، فقالوا له يعني انت عندك خدمين كتير واعبد كثيرين يعني وكاع ليه بتشيل كده؟ قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. كأني يعني شاف في نفسه حاجة ولا بتاع، أم شايل الشوال عشان يكسر العملية دي، واخد بالك. انت برضو محتاج ما بين الفينة والفينة انك انت تعمل عمل زي كده تمتهم في نفسك، واخد بالك، ما تبقاش كده باشا على طول، لا لازم برضو تعمل اي حاجة تدل على انك انت انسان المسائل دي ما بتهمكش، واخد بالك، زي عبد الله بن سلام حس في نفسه بحاجة قام شايل الشوال على كتافه، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له انت تموت على الاسلام. فكان عبد الله بن عمر يعني يسمع مثل هذه مثل هذا التعبير ويتمنى ان تكون فيه بشارة لبتاع. ففي يوم من الايام قال لو كان فيك خير لرأيت رؤيا. فنام الليلة دي وفعلا شاف رؤيا، لكنها رؤيا مزعجة، شاف ان الملكين واخدينه على النار، واخد بالك، وسحبينه وبتاع ووقفوه على شفير النار. قال فاذا هي مطوية كالبئر، وفيها أناس عرفتهم معلقون من أرجلهم، فجعلت أقول أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار. فجاء ملك فأخذني منهما وقال لم ترع أي لا تخف، وأخذ منهم. فاستيقظ عند هذا القدر من الرؤيا، فاستحيا أن يقصه على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له إيه خذوني وكانوا يحذفوني في النار وبتاع. فالمهم إيه، قص هذه الرؤيا على أخته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقصتها حفصة على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام عبد الله رجل صالح. جت بقى اللي هو عايزها بقى، وفي اللفظ الآخر قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، لو كان يقوم من الليل. فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه لو كان يقوم إيه من الليل، يعني أي قدر من الليل تقومه ماشي. فأنت بتحرمش نفسك أنك أنت تظفر يعني بأجل القائمين ولو بركعتين ولو بالمعوذتين، تخبرك يعني واحد يقول لك أصل قيام الليل طويل وأنا عندي شغل وأصبح الصبح بدري ومش عارف إيه والكلام ده، لا يا أخي تحرمش نفسك. وأول ما تقطع على نفسك كده تخسر العون الإلهي. خلي بالك من المسألة دي، كتير من الناس بيضيعوا نفسهم بالعملية دي، يوجد لنفسه العذر يقول لك أصل أنا راجل بشتغل ورديتين وهقوم من نجمة ومش عارف إيه والكلام ده ومش عارف يشتغل. يا أخي سبحان الله، أنت إذا شرعت وعجزت أخذت الأجر، بس اشتغل الأول. يعني أنت لو ليك مثلا خدام يقول له الشوال ده انقله هنا، يقول أنا ظهري بيوجعني ما أقدرش، ده أنا لو شلت أموت. كل ما تقول له حاجة يقول لك ما أقدرش، شوف شوف مبعجر إزاي، شوف تقيل إزاي، ده مين يشيل ده؟ ماشي؟ أنت تحس إنه بلطجي ولا لأ؟ أو أنطجي ولا لأ؟ هتمشيه على طول خلاص؟ لكن واحد تاني قال له شيل الشوال ده، قام رايح يقعد يشيل فيه ويقع، يشيله منه الشوال واقع فوق، واخد بالك؟ انت شفته بالمنظر ده هتقول له ايه؟ خلاص يا ابني معلش خلاص بقى انت مش عارف تشيله خلاص. يبقى لما باشر العمل وعجز انت بترحمه وتعرف انه فعلا مش اونطجي ولا بيهمبك ولا الكلام ده. لكن كل ما تقول له حاجه من غير ما يقرب يقول لك معلش اصل انا مش عارف عندي ايه، انا عندي ايه. يبقى انت لما ربنا سبحانه وتعالى يامرك بقى تقوم تلابسه وتحاول فيه، اذا عجزت وانت صادق تاخد اجر، واخد بالك؟ فلا تزال به حتى تعان عليه، حتى تعان عليه. النبي عليه الصلاه والسلام لما جاءته فاطمه رضي الله عنها، وكانت فاطمه انت عارف يعني بتدق النوى، تدق النوى، النساء بتوعنا دلوقتي بتوع الغسالة فول اوتوماتيك ومش عارفيه وكلا، ما فيش ناقص الا يعني يجيبوا الانسان الالي يقطع عليها الكوسة ومش عارفيه بتاع ويطبخ لها والكلام ده، وتيجي من بره تلاقي الاكل مش متوضى مش عارف تعمل ايه طول النهار، واخد بالك؟ وعندها كل حاجة ومع ذلك تشتكي بقى وانا تعبانة طول النهار وبشتغل طول النهار والكلام ده. هي بقى لو يعني مارست دق النوى يمدة يومين، شوف فاطمة رضي الله عنها بقى اللي هي ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرأة الوفية المجدة المطيعة، كانت بتدق النوى لفرس علي. تعرف بق الفرس ياخد له 3 كيلو في اللقمة كده، تخيل بقى هي عايزة تدق نوى هتدق قديه عشان الفرس يتغدى؟ هتدق لها كم كيلو نوى؟ 10-15 كيلو مش كده؟ عشان الفرس يتغدى. شوف بقى 10-15 كيلو دول ممكن يكلفها جهد قديه، حتى ان ايديها كانت يعني فأفأت من كتر الله. فلما جاء اعبد بقى من البحرين وبتاع، فعلي بن ابي طالب قال لها خلاص وصل ليه اعبد، روحي لابوكي قولي له عايزين واحد كده. وشوف كان بيحبها جدا جدا، وخدالك اقول ان فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما اذاها، وخدالك. فلما ذهبت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ان انا عايزة واحد، قال أي بنيتي أفلا أدلك على خير من خادم، على خير من خادم، إذا أويت إلى فراشك فسبحي 33 واحمدي 33 وكبري 34 فذلك خير لك من خادم. طب ازاي؟ قال لك لان انت لما بتأوي الى فراشك بعد تعب النهار كله وتقول الكلام ده هو، فان الله عز وجل يمسح التعب عن بدنك وتقوم نشيط خلاص. لما تشتغل انت بنفسك افضل ما تأمر غيرك وان كان مطيعا، لان الحاجة الى الناس ذل مهما كان مطيعا. طول ما انت محتاج هذا لون من الوان الذل. يبقى لما انت تباشر الحاجة بنفسك وانت مستغني عن الناس يبقى افضل ولا لا؟ يبقى افضل خلاص. فيبقى لما الانسان يسبح هذا التسبيح يوم لما يستيقظ من منامه يستيقظ وقد ارتدت اليه العافية خلاص. فهذا خير لك من خادم حتى لو كان الخادم مطيعا، لان الحاجة الى الناس ذل. فالقصد من هذا ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان حريصا على ان يصل الى هذه المرتبة، انه ياخذ شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما امره ان يقوم الليل كله، انما قال لو كان يقوم من الليل خلاص. فعبد الله رضي الله عنه كان لا ينام من الليل. شوف بقى المسألة ايه، كان لا ينام من الليل الا قليلا. فانت بقى ما تحرمش نفسك اي عمل من اعمال البر، زي قيام الليل كده. قيام الليل عمل مبارك، فتقوم انت تثبت لنفسك قيام الليل ولو بركعتين ولو بالمعوذتين خلاص. لما يصير قيام الليل سجية لك هتبتدي تطول بقى، ممكن تجيب بقى ربع في الركعة، ممكن تجيب مثلا الركعتين على ربع، ممكن تجيب اربع ركعات، فلا يزال هذا يعني سجية حتى يصير ملكة لك. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه تمنى ان تظهر نجابة ابنه امام النبي عليه الصلاة والسلام لعله يظهر بدعوة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الشيء الاخر لما عمر بن الخطاب يقول لو كنت قلتها لكان احب الي من كذا وكذا، فيه اشارة الى ان الاباء يحبون لابنائهم اكثر مما يحبونه لانفسهم، وهذه مسألة واضحة عند الناس جلية، ان دائما الاب يتمنى لابنه الافضل والاحسن والاكمل. تعرف في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه في الحديث اللي هو اوله لم يتكلم في المهد الا ثلاث، في من ضمن الثلاثة دول وبينما امرأة ترضع ولدها اذ مر رجل له شارة. واخد بالك؟ يعني زمان ما كانش فيه بقى عربيات ولا الكلام ده، زمان كان الرجل يركب فرس. واخد بالك؟ يركب ايه؟ يركب فرس كده فارس، واخد بالك؟ وقدامه ايه؟ وراه شويه جحوش عشان برضه ايه لزوم الايه الزف، واخد جحوش من هنا جحوش من هنا، وراكب على الايه؟ راكب على الفرس. واخد بالك؟ فده اللي له شارة، يعني رجل ايه له قبها. فالام الواد يرضع، الام قالت ايه؟ اللهم اجعل ابني مثل هذا. فترك الولد ثديها وقال اللهم لا تجعلني مثله، ثم اقبل على الثدي يرضع. فذلك قال ابو هريرة وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يرتضع كما يرتضع الصبي. ام النبي صلى الله عليه وسلم حط صباعه كده بقه وقعد ايه يرضع. طب هو كل الصحابه دول مش متجوزين؟ ما شافوش الواد وهو بيرضع؟ ها طبعا شافوه قطع. فالنبي عليه الصلاه والسلام برغم وضوح الصوره الا انه ايه ليه يا اخوانا؟ لان تمثيل الصوره حتى لو كان معروفا وبدهيا يساعدك على استحضار المعنى، حتى لو كنت عالما، حتى لو كنت عالما. النبي عليه الصلاة والسلام اقبل على اصبعه يمصه كما يمص به. فقالت الام مه، يعني ايه انت بتقوله ده؟ واخد بالك؟ طبعا هو ايه بيواصل بقى الكفاح، انت عارف الولد الدنيا بتاعته كلها بقه، عرفش اي حاجة هو بقه ده الدنيا بحل تخذلك. فبينما هي كذلك اذ مرت جارية يضربونها يقولون لها سرقت زنيت، وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت اللهم لا تجعل ابني مثلك.